من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة العظيمة سورة الأنبياء في الآية 36: وإذا رآك الذين كفروا إنه أيها الرسول الكريم إن ذيك هديان هون سوش من يأيهن أين تشول أي بمتقبا بالساعات وبمتقنا أن يجزي إن يتخذونك أي ما يتخذونك أي زوهم إلا هزوا ما يتخذونك شيئا إلا هزوا إلا ما زوءا هزوا فؤوا يعنى ما هزوءا ما لقك يعرقوا ما سلك يعرقوا إنجي أي زوهم مكنات من دون ما سلك يعرقوا هيدات أهذا اللي ذكروا آليتكم إيه ونو إيه سويانا نانتين أماري ساتوش وما تصومي أنا سامي أوسو بسوئين ميسات باتو ميسات شاتو من أونو نانو يا عبد الله لي يتيم إيه نسكير إيه ليت إيه ليت شار سخري إيه ما سلك ما شوف إيه إنجلي أو شأنو المكذبين نو السالك قال بها التانيوش تدروم جمرو من قديم الزمان إنجلي أشوفان وهم بذكر الرحمن النسو ده مو بقى تاتيو ذكر ما لفنو سبحان الله قرآن بقى الله نئمة وهم رحمن بلو بمن ناقر بذكر الرحمن أي بذكر الرحمن بلو من ناقر هم كاذا كاذو ناتي وهم يكفو بالرحمن عند تبال أين بذكر الرحمن يعني برحمن تقصاد بني إماو لما يسكن الزبات شبهون وذكر نئمة الله بميلو وهم بذكر الرحمن رحمن بمن ناقر رحمن كمن ناقر كاجيناك إذا كان مسجد الرحمن قالوا من الرحمن أنا أسجد لما تأمرون وهم يكفرون بالرحمن ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي المتنبي الأشير الكذاب لعنه الله اسم جمناك بالنبري لك الرحمن إتشي بقول بلوغة قريش اسم الألم هنا بزمة توات الله شو نبر الله بل إنا نقر دموا لدي نتكموت نقر شين انجريك إرث الله شو نبر الله يعني جعل الذي كفر في قلوب هنية هنية الجاهل رحمن بسمك الله وبالله كتاب إنجي رحمن التبل ما نعرف الرحمن دمو بيس يعني من محمد عبد الله بله تعاف إنجي رسول الله تبلا غالي معناك رسول الله ما أسدنا ولا تعافرنا بلو ألوات شوينا يا شوفاد لو يا هي نقر إنجي بانتي بيشاه درقة نقر أدم ممسي بيال لهون يتانا ونا سلال قباس أنتين طلات عرق وسلمي آيوه ያው አንተ ለማብሸቅና ለማበሳጨት የሚጠቀሙ ሲስተም ነው ምንም አይጎዳ እና ከፈይና አከል مستهزئين እንዳለው الله جل وعلا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله نعم خلق الإنسان دم يسوي تفطوا البحري من عجل أي على عجل بسكلا يسوكلا للان بحري لمن عذاب عندي متى يسوكلا عند نجر كتبار تولوا لكسات اللي يفصلوا يفلقال وإذا استاذ القريش عذابه زغيه تلو امتى متى هذا الوقت ايه مثل عذاب مشنو قيامه مشنو فتنه مشنو بلو يلالو وين كل قال انسان من عجلين من على بابها نو اي من طين وهو لغة اهل اليمن فتقال فتروا في اشار الى ادم وين وين جمروا الى ادم اشاره كل انسان من عجل على عجب ما تاكل مكناتم يا ادم روحه غبطا كيشوم سيدرس غزي ما نقصنا منقساقس جمر الى وكان انسان عجولة والعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم سأريكم آياتي يعني أنت أمروا تشين ملكتوا تشين سالة سعياتشو الكرمنا مثلوث نقري مطال أتشاكلوا قد الله مطال مطال قد دمو قداتشو فلا أتشاكلوا ويستعجلوك بالعذاب يعني فلا تعجل عليهم يعني بمال الله جل وعلا فلا تستعجل لهم يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها استئجال يا رجال استئجالات ودمه لخير تشاكله لا علم سفسف بلو سايخون لما استبابا إن يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذا استجب لذا يؤمن بها على بأكيرا. إذا لم يرونه بعيدا إلى أي هون زبطنا بالرسل على إستيهون لو ليهون سلام عيشي يونا بالرسل على أستبو زبطنا بالرسل على أستي بلا ولا لا الله جل وعلا فلا تتشكلوا بين جناح بلاتي واستجب العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينوا بغتة وهم لا يشعرون. وإذ قالوا لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. وقال جل وعلا فعل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ثم قال سبحانه ويقولون إنه إلى متى هذا الوعد. هم استئجارنا وعد الذي وعدتنا من العذاب والنكال لمن كذب كما تقول عند مثل لا سبب بل الله في قطع قطعات بلاء أدقى ما شنو متى هذا متى استفهام خبر مقدمنا هذا الوعد هذا خبر مبتدا مؤخر. الوعد صفة أو بدل أو عطف بيان إن كنتم صادقين أنتنا كأنت قاري اللوت كياما الله شبلا ستير قزي بمثلوت نقر هنا تنيوش عند هنا تشو وإن كهنا تشو ما شنوت هذا أي متى هذا الفتح ويقول متى هو كياما ما شنو بلاو يلالو لو يعلم الذين يملون نقر القباش الله تقاش لهنا منو انجي لهنا منو انجي لو يعلم الذين كفروا كفروا سنبياوكو هنا لا يكفون عن وجوههم النار يعني كفيتات إساءات المكلاكل يما يتشلوا بطن كان عندني مطابة تككل إلما اليكين بيابكو نورو ولا أنزو كجربات شو مكلاكل يما يتشلوا بطن كان معنا عندني مطابة بيابكو نورو ولا هم منصرونا إن دمو بزان ساعة دمو ليلا مردات شو عندما يغنيو بيابكو نورو لم يستعجلوا بالا تشاكلوا نبر ويبكفرات شو بالكو ينبر وجواب لو مهزوف لا يكفون يدفعون كف يكفوا كفا دفع يدفعوا دفع ومنه الأكف لأنه يكف بها الأذى اجي وزيبا ما دافت الميكلا كالبطن كف تبالو عند الذين كيل لهم كفوا أيديكم كفا وكف كفا بكانو كف مكلا كالبطن أو وجوه كثيرة تجاو إنجلي تلف وجوههم النار إلى وتكشى وجوهه وتكشى وجوههم النار إلى إنجلي أو الساعات أو لا الله على سجدة مالتش يقراتش بلوم مالتنا لا لا قاوتاتنا لا جوز نجار يسجدوا يتدفوت يتدفوا بطننا يسجدوا بطفيت الساعات قشلت عالج تلفه وجوههم النار الله الله الله الله سبحانك الله مريم شعرنا وبشرتنا وجوه على النار ولا انظروا كجرباتهم مكنات يومك شعر من فوق ومن تحت كلايم كتاتي كقرام كقنج يوراتهم لهم من جامعة من فوق إن غواشنا وطاهم قطاهم وول يتقلبون من نار إلى نار على نار في نار نو نبلوت إساد مدطوت إساد منبسوت إساد كلايم مطار إساد كتاتي مطار إساد كقرام مطار إساد سبحان الله ولا انظروا بأوق نوره لما أقام لا كفهم أو لم يستعجل بأذاب جنس لا لأوقونا يا الله فلا يبرد بجهل نواه ولذلك يعلمون ويدركون مغبة جهلهم يوم القيامة كما قال المولى جل وعلا وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه ولذلك يقولون متندمين ومذهلين الأسف والويلات من لالو من لالو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند ربهم يا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا ما أرسلنا ثم قال سبحانه بل تأتي لكون سمتاتش والتي أذابيتو كيامايتو بغتة بدفت بيفتعة مطال بغتة تأتي بها لكونها بغتة مباغتة مفاجئة سيزدقى سارسل بالنبت تطف ومتامن قرطون إذا سرت تسارك والدك بدوني الله سوك يا ماس الدرس بذي وقد نشر رجلان السوء بين السوتشين ليشطوا ببالو بصائق قبال لقوان انسيتو بصائق يطعو بادنقات بادا فتح بادنقات فتبحتوهم الله الله الله الله الله يا سلام الله الله الله الله فتبحتوهم بحت فبهت الله فتدحشم تاس لنقل عاتشو هالك جلا فبهت الذي كفر دهشة فتخيطها للاتشوالك بحتها يا بحتو بوهوتن موالل تواللل اتشوالل ميزوت ميتبتو تاسات اتشوال مقري تاسات اتشوال فتبحتو فتدحشوه تاسرد اتشوال الله الله فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون مما الله سمعي شلو ماسكو منا ماسوكت ولا هم ينذروا مهلون قاب كزيم كانك ترو ما يستطون باندين وبك لا إله إلا الله وما أمر الساعة إلا كلمه لبصر أهو أكرم عند عينك إصغط كزام بك الرب إله سبحان الله كيما راسو ممكن على ما كيما راسو ممطاتون ايه لميدرسوت نو لميدرسوت بذا غزي بهال لالوت نو قياما ما نسو قياما وانو قياما وانو ما نفخه انا نفخه ساق ونفخه في السوفا ساق امام في السماوات وامام في الارض وانا ايه هاي عنده ساق يوسف انت منقلونه يعني ياو ساق ساقات الهلاك نو كلت نو ساق عنده في انت منقل ساي موتو يعني بعيد نو لذي بلو سوره الزمان ونفخ في الصور فساق كمان في كمان الا ما ان شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم واما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فان الناس يساقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمه من قوائم العرش فلا ادري اجوزيا يعني افاق قبلي ام جوزيا بساقات الطور في او او ممن استثناهم الله يا ساقات من دنو تنش فين تمنقل ايه يلقيت نو ايه اندال جمله يا عالم قراش ما قراش بلتفن مالته دنگت متعلق مالته من هذا كذا في طول عشان قال انا في ساعات الكبرى بيون بيون بيون بالسوق نسبينا يا يا ما نسون بيونو هنا كيف كنا هذا ملك كده هساي نم يجي باندي برا إيه باندي بقى باندي كذا سميت كتيره من رأي من إن كان لسهة واحدة يعني وما نزها لسهة واحدة ما لها من فواك على ما لها من فواك أي فطور انقطاع ثم قال سبحانه ولقد استهزئ برسل جدا لك قلبه يتصبر أتشبر أتبساج سنلبونا هينك أيزو مكناتهم يتنتطوات قدائنا استهزئ تسلقوال تشوفوال برسلين بملاك تنجوش من قبل كانت رسفين بنبرو ملاك تنجوش تشوفو باتشوال تلقطو باتشوال أي استهزع بهم قومه وسخر بهم قومه وسخر منهم قومه ما انت رجع إذن فهاك تاديا سفر حل ونزل بالذين سخروا منهم ايو ثم استهزاء سخرية سخروا منهم سخر بمن ما يسالف استهزاء ببعن ما يسالفون ما كانوا يستهزاء لكم بتنبروا نقر عذاب مطازي لهاتشو بدنيا تكتار عندي كالاتشون سيبال ياشوفوا نبرنا يا نقر متو دفت بدفت عمتو ورر عرقاتشو بدنقر عما دارقاتشو مدانا تشالو منا سلزي يا نقر يتنسى طوات قدائنو اي قرمم ثم قال سبحانه ها والله قد ماله عنده واو قسمنا لامو موطئه للقسمنا والله لم يلو عنده جزء المقسم به قد حرف تحقيق نو ولا قد قدايو يطبق نو كانه شكل يلبت اونته تكسته قداي نو وري زنبلو وشت ويم دمو ያልተከሰተ ነገር የተስፋ ነገር አይደለም በርግጠኝነት በትክክል የተከሰተ ነው ለማለት ቁል ማን ያከረ ወይም ደግሞ ለሚነግሩት اذا كان لا يصدقوا ايه كفاروا سيدنا ያናግሯቸው ሊያን لا يصدقوا نبي هذا ولذلك والله عندي هنا ثم قال قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن انه بقلنا بالليل يطبقاتكم ما نو يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من الرحمن كالله قطات بقنوا بلليت اسم كونجلاتكم يطبقاتكم ما نو ويم دمو من الرحمن بدل الرحمن من بمعنى ايش بدليا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم بدليانات منكم أي بدلكم الزبراء من الرحمن بدل الرحمن للرحمن فهمت ما لم يتبقاته كلاء يكلأوا كلاءة إبقى مالا ومن الكلاء للبهيمة لأنه إيش تكلأ فيه تتبقى بذل والكلاء بأسر يعني من دنو ياو درقوا فأنبتت الكلاء والعشبل كثير عند ذلك كما في السيمين هذه سبي موسى الأشعري ذا تبقى مالا كلاء يكلأوا بالله وانا من الرأس بل هم يقولون النرسوان ذكر بك جتاك جتاكو تقصاص جتاكو كموسات جتاكو كمياوسات يعني كالله تقصاص كقرآن مؤردون شلا باي وشناتو من تارقوا الله سبقت لهم الضلالة وغلبت لهم الشقاوة فلا ينفعهم إش النصائح بدل الرحمن لالله فانتا مالنو وهم دمو من الرحمن من عذاب الرحمن يتبقاتو مالنو اسمك ونجلاتو ثم قال جل أمره مالهتون أنداش أمارك تحت أهلو الله تشوله إيهو شوف ويطعن بآلهتهم ويتحداهم ويسفسههم تمنهم من دوننا لما هونو كالله لما يملكواتش أمارك تحت وشاتشو مال تاو كنيا وديه ميت أبكواتش ميت كالكيلواتش أهلو الله تشوله كنيا زبادين واتشو أهلو دي وزانا لا توبل منات دين قايو زعفو قوزة نقرو كالله وشم يا ملكوت يكلاك لله تعالى عذابون تمنعه من دون الله الله الله الله يلم لا يستدعو لمن يمن ما كالك لا يزنس لا ساعتر ما دان عيش النزا ولا هم من يسحبون كان يام يسحبون الزلاء أي يجارون يسحبون ليس من الصحبي صحيب يسحبوا صحابا يسحبون وانا يجارون اسحب يسحب اسحابا وهو مسحب اي مجارون مالا اي تطبقون كنيا الى دهنات نفس وصنع يا غنوم انيا غذاچون انا فروا الله ما هو لا نصرهم وهم لهم جند مهدرون مهدرون ان دار اينت الله جل وعلا كنيا ودي بل متعنا هؤلاء يا انقدي ايه عمالك توتشاتشاوم كنيا اي تبقواتشاوم كالا ليلا كنيا وش بيتبقاتشاوم يلام ليلا مكتا يلا تشاوم ناظر جين شكراتشاوم انت نو دنيا لايت ايقابنا بل متعنا يليكونس النزيل الطاق مناتشوال هؤلاء النزيان الطاق مناتشوال اعطيناهم متعة ما يتمتعون به من مال وولد ومال وغنى وازواج وثروة وامن وتجارة ورفاهية وترف ساتنا تشارهين وابا اباتو تشاتشون حتى طال علم الامور قزي اسكي ميزن جميعش اسكي رز لابدوك ايه قد من ده اشاران يسو ليك سلطانو سيك اوي حبتو سيك اوي ادلو سي رزم يهون اقاب اقاب دار قد دعو بات جوي اقنجو مستوى سلطان كارك اوي بذوم كذا كالله قاية سامسا سيك ايجو ناو لذي بلو دجال سيوتا نقص نجيلا ترى نقص بلو زوريا وسيا بذو اجيوتا نبي نجيلا اهنم ايه اي بكعان جتا نجيلا فراونو كما جمالا سنسوا اذا ان ربكم العلا يالو اي سلطانو بصيرو خرطو بصيرو ان فراون على في الارض وجعل اشياء يسجوا عائفة منه يذبح ابناءهم ويسعي نساءه إنن لقردنا إنن لقد لعد حبتو لسو زفارو لسو لماتو لسو وهاو لسو سلطانو لسو إدميو لسو حبتو لسو تقابو لسو سيكوه يتقاب تقاب على أي قال قبط ويزلو ملالا مني قال زللو هاي سبرو تاسات قال على ربكم الألا بطينا اندي الهونو بقى جسانا قال الشيطان ما تطعنا وتونا اف على بتسقله انبروا يا ما اشرفوا بنت فرعون ميبالوا زنبلو غصمو نو غصم مارغو سطوت نو انجي بقى تصا لي جي لهو نو وريا لك اسيان استو نبر مسلمه مؤمن نبرتش يا كسا لي جي لهو عدد ما شئت بنت فرعون ميبال على ديسوم فيه ما فيه وان يعني صحه ليش ساون ليش بلو من ناو موسى ليش بلو إذا أسا يانفع نتخذه ولا دام يمر ليش بلند والمثلا هؤلاء وابا وهتا طال عليهم الأمور كذا يسكرت مباتشو بلو تطو تقبو ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوب ذكر وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب حتى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب منك فطال عليهم الأمر جيزي وسيرزم سلطان أمسي زمن سيرزم دم دمو أستماروا دعاتوا سيكوا الرطو سووت بدر سيكوا يو يعني نسووت من قد ميلكو سر ميلكو لا ما وانا فلا يرون عيائي ومن أنا إنيانا أتي الأرض مريت دمين مطعف نعم قصي أقواد دنات من أطرافي كاتعف كاتعف كاتعف كاتعف يا أقواد دنات ممتعفاتي من دنة أرض الكفار أرض الكفار يبرو برننا كدار دار يا فرار رسنا برو برنا برو برنا يكررسنات ولهلو لمسلم إسكاميهون عندما نمتع عندما نارك على يومنا. وقال ابن عباس نقص الأرض أو قال بعض العلماء هو موت العلماء بالعالي لا نقص الأرض نعم قال موشي نورو مريت سفال لك يا مريت نئمائك الطلال بمركا ماذا كمت فيك لك لا شركا بدعا هرام وانجل ظلما كلاك لالو يهز قال دامو اتشي ألم بسابت إن نتنورا لك اتشي ألم دامو أتت أناوتهم أتت درمسهم أتت خصفهم كذي أنجل أسكيلا بتلازم مالا أفهم ولا لا ما هو إني أنا شني فون علينا إن شني فاتش إن شني فعلنا من السبع الله شونا أي أي شودو عند أي شودو يدني مرزم لفتنانا يا أبتلذات لفتنانا ولج ما أبتلذات لفتنا تلتان لف قال شيخ الإسلام سيدنا أني أمو محنون على أني أمو محن مما هو تبو كرانات ونبلوك الشر والخير فيتنا كما أصلفناه في درسنا الماضي من هذه الصورة عفهم الغاء لا ما الناس عشان الناس عندي من ده إذا جوزه ما نو ما نمي عشان نفوا فطور كمان يلعب ترى مسكين كمان يكروا سكن بعدنا تجدي الله لي أعطاه كفر لك دراشو ما عرفوا إني ما عشان نفوا عليهم ثمن إنكاريجا ثم قال جل وعلا قل بالأول إنما أنذركم إني أصنعك قاتشوا على أسرى الرأسي بالوحي فأولهم يصنعك براسي بلبونا إيكا راسي بمطع بزافك آد وين بلبونا سنة لبونا وين دمو وانا قرأي بلوه أنذرك بلوه كما قال وأوهي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ ولا يسمع الصم جمع سمع مزود النزي دون قراريان دعاء أي دعوة إرينا يسمون دعاء من الدعوة دعاء دعوة ودعاء دعاء لاتوما الله دعاء يدعو دعوة ودعاء يدعو دعاء لا يسأل الإنسان من دعاء الخير ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة جن وتعوى لوحدانه المرة من الدعوة وأما الدعاء مصدر آمنوا إذا ما ينذرون إذا لا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما إذا ينذرون ما إذا جاء كما تأسيلتنا إذا ما إذا ينذرون بمستنا كقنا بمستر الرجيزة أي سمو سماء قبول وفح وإيمان وانسياء يمتازز وأما مجرد سم بنت مسمات الله كان سبلت أمي سماه إلا قرآن الناي سبوا هاي كابلو ما جمرا بسوم سمعتو أي بجين انتينا أي بيدان بلو سلاميلو بلو مرسى برسادة هين قرآن تسمو إلا مقال الذين كفروا لهذا القرآن والغوفي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لرب جل وعلا من على القرآن لما طال قرآن لما سرز لما دلز كم يرقص لما اطفات يعني هذا قد قد إلا القرآن يتفهم قديه حيا الملكوت هذي تأمرنا ونا إيهو بزمانات سنت قرآن لما أطفات يقرأ لا قاتل عنه قرآن انداي بسا با قرآن يتأمر عنه يا قرآن سوش عصر عنه يا قرآن سوش عصر عنه قرآن دعوان دا يتدرك إلا يهونا قد يتدرك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا دور حافظ فما قال سبحانه ولئن مساتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم والله إن مستهم نفحة من عذاب ربك بجتاه نبين كاجتاه قطعات نفحة لفحة يعني قطعة ما تنفع نفحة ردت على ما يتقبوتان نفحة يعني بتقسي ما تعالى ما يتقبوتان نفحة نفحة لدس على ما يتقبوتان النفح يأتي لمعان عديدة نفحة قطعة من عذاب رب ونفحة هذا مكافية قتال في قطعة لما يتقبوتان قلهم من الأبداد ليهون نفحة نفعة وصفعة قفي قطعة كقتال قطعة سياق قطعة كلش نقر لا يقولون لا وإننا وإن اتفاق هزبوتاتين وإن اتفاقاتين لمن يعلن إنا كنا ظالمين إنا نفساتين بدأيو شون بلاو يلالو يعني يمترشاتو هي متعلمة من الناو باك إتبون جلاتين بلاو يعمنا للالو للالو اتفاقوا عذابو سيمة عجيزي بون جلاتين دون يعمنا البسل يوم القيامة فأترفوا بذنبه فسوقا لأصحاب السائرين داره الله جل وعلا ثم قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط يفتح ميزان إنا نرالنا على الله إنا وردال إنا مطالن وضع يضع وضعا وضع يضع ونضع نوضع نبرس الوضع إلى وضع يضع يوضع نضع نوضع الموازين القسط موازين جمع ميزان القسط يفتحون ميزان يوم القيامة إنا نورا لنا موازين جمع القسط مفردنا إن بيت قسط مصدرنا يستوي المؤنث والمذكر والمثنى والجمع يفتح ميزان إنا نورا لنا ليوم القيامة قسط ليوم القيامة يفتح ميزان إنا نورا لنا لقيامة إلى سير أي في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ما من يوم نفس أمرش نغرس كبدلهم كسرات من ذاك إنت آثم يكن سباتهم يالسرات واتيات إنت آثم بيش أمر باتهم موازين جمع رقوال فمن خفت موازين إلا فمن ذاك موازين إلا ذن إذا ميزان إلا والوزن وما إذن حق إلا فرنك أمرك وزنا إلا جمع لم تدرقك إلا باعتبار الأعمالنا يا صلاة بيتشا يا صوم يا صوم يا بيتشا يا ذكر يا بيتشا فزي أكيانا وكيل باعتبار الأمم لذي أمة عند ميزان لموسى أمة عند ميزان لعيسى أمة عند ميزان كذي أكايا جمع تدرقوان وكيل عندنا موازين باعتبار الموزوناتنا ميزان آلة إذا لم ما يوزن بهنا فالمفتاح والمجزم والإيش ميسم انت ميبالو مالك مما الزنبات بركاتا انا السلوة جمع درقبنتي ميزان ما عندنا لا نعرف غيفية الميزان وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى غير أن له كفتان كما في غير أن له كفتين كما سبق في الحديث كفة عنه وعندنا دمو سنج أنتين ومهال عنه كيفين أنك أو ميزان قد يعو مما يحصل يوم الكيامان يا مزنو ذكلال يتمزنو كفلا راجو قوله هنا وقيل يا مزنو كفلال إليه صعب كان المتعي ولا مصر فوه يتمزن ذكلال جن أيضا لم ويعيد حديث البطاقة فتا يعني فتودع البطاقة في كفة والسجل في كفة فتقلت البطاقة وطعشت سجلات بالوالد إذن يا مزرع عند الدنيا ما عندك كيلو هلاس كيلو عندك شيء مزرع هلاس كيلو انتلال ذكلال عندك كيلو ودلاي هونال عند الزيساوش تعريف الله العبادة بقدر أعماله منه لازم له الله ميزانا كيف تعالوا وإن كان مثقال حبتين من خرده سنافي الشفر يا قومن فري ياكل يعني ياكل فري ميما في ناكل ملكان فري عند سوكار له أي كان ميما طالب النساء حاسة سيادة وقاتش أي كمر بطم يا الله أي كان سبطم إيه سادركم كالله عادل نبار إيه من مزنا وحسنات وسيئات على وسون مؤمن وتشون عندي كافر وشيء ذل من إلى الله لذي بلو أصحاب الأعراف ما حسنات ميزانات أكل هنا بين الجنة والنار سأفراد إلى الأعراف مبارة وتول مرتفع فيه أشجار وثمار ينزل فيه قوم تساوت بهم حسنات وسيئاتهم فلم تقلب الحسنات حتى يدخل الجنة ولم تقلب السيئات حتى يدخل النار إلى وقال ابن عباس ولا جوشان سيفقد الله تشو لجهاد وتصوش ناتشو إلى جهنم من دايق أبو جهاد قتلوا إذوال جنة من دايق ولا جو تشك قتلوا إذوال إلى الله عندما حسنات أمزنا بانده جنة قبال سيئات أمزنا جهنة قبال وكو كل هنا إذا سفرات ببس تمت الرشا ينبي شفاء جنة شونا بعلى الله فضل لأن رحمته سبقت غضبه جنة قبال وبينهما رجال وبينهما حجوان عرف رجال يعرفون كلهم بسيماه ونال أصحاب الجنة عن السلام عليكم لم يدخلهم يطمعون وإذا صرفت أبصار تلك أصحاب النار قال ربنا فجعلنا فتنة للقوم الظالمين فسنة رشاء الجنة سؤالنا لله كافر كوانا إلا تشوف فلا نقيم وزنا بلوال لا نقيم لهم وزنا يعني إقامة من توزن حسنات وسيئات أن أدركم بل تؤد أعمال وتحصى فيجزون فيطعون أعمالهم كتاب أعمالهم وراء ظهورهم أو بشمالهم وقيل فلا نقيم وزنا قيمة واضع أن ستأتشوفنا إنجي لا تعريف قل باينوراتهم إهيونا تبلو إبالا لهم لأن ذكر الميزان في سورة هذه السورة الأنبياء وفي سورة الأعراف في أولها والوزن مذهب وفي سورة الكهف ولازم فلان يوم القيامة وزنا وفي سورة المؤمنون وفي سورة القارئة تناقض الله جل وعلا ياو يعني وميزان يكف ويخف ويسكن ومن أعظم ما يسكن في الميزان هي لا إله إلا الله وكذلك يكون حسن وكذلك يعني كلمة التوحيد وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا اللهم ثقل ميزاننا نعم فلا تظلم نفس شيء اي نفس شيئا اي شيء من حسنات او سيئات وان كان الموزون مالا مثقال حبه من خردل بيهونك اتينا بها يا تشتنش متونا مطاطات وكفى بنا بنيا يبقال حاسبي وكفى بنا حسبا واسدتنا وكفى بنا حاسب اي كفى حساب منا عندنا ان محاسبه لما ذي بقال وما هذا هو اساس كما هو نمر كده يقيم الميزان ليقيم العدل سبحان الله نعم يا هو مما يجري يوم القيامه نعم والوزن حق فلا يؤخذ عبد بسوى ما عمل نعم باندينو دي كله ميمزنو بيترا نو بيترا بيترا نو اللهم باندي بيچ نبر گن ياو بيترا نو ياو انجي بتام قيلا بميزانو انت رگا ميقومو جبريل نو ميلو الله تلقو ميزانو سيال سيد فلان ابن فلان سعاده الله اسكبا ادا بدا يبارا ليلا وذلك سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه هل تذكرون اهليكم بسبعه داستو سالاچون اتلاچو اما عند ثلاث حالات فلا يذكر احد احدا عنده ميزان حتى يعلم أيخف أم يسكن لم تكن ميزاننا الله الله الله الله الله الله نعم فما قال سبحانه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين برقيت أنه لا موسى بن إمران سطنوا لو اندموم لهارون بن إمران الفرقان كتابون سمى كتابهما فرقا لأن يفرقوا بين الحق والباطل يعني يفرقوا بين الحق والباطل صفاتنا كما أن الفرقان اسم وصفة لكتاب أوتيه سيد المرسلين وإمام العالمين تبارك نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا والفرقان مصدر فرق فرقوا تفريقا وفرق يفرقوا يعني إيش فرقا وفرقانا فالفارقات فرقا وما أنزل عن يوم الفرقان يوم بدر يوم الفرقان لأنه افترق فيه حزب الرحمن من حزب الشيطان فرقان وضياء برهان على الله وقال الكسائي النحوي على هذا القراء المفسر وضياء صفاتنا من أبس الصفات على الصفة عنده واو تزي مغايرة أيضا يلفظ مغايرة بقى الآلة يلفظ مغايرة بقى كما قرئ هذه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصري عندنا نقضي بصفتهم واو قبال لالو بصفته واو تقبال لالو بعض النهار كما هنا وكما قال جل وعلا في آية أخرى وضياء فرقان التوراة وضياء التوراة ولقد آتي موسى الكتاب فرق هدى وموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وذكرا وذكرا لمتقدم عندنا عندنا فرقان سيهو لقد آتينا موسى وهارون الفرقان ستا وضياء وذكرا ستاناته للمتقوش فرقان للمتقوش اكنا باطل ميلي هنا كذلك ضياء يونو لأن يستضيئون به سمى الكتاب ضياء نشوف لأنه إيش يستدفأ به الظلام المعنوي كما يستدفع بالضوء الحسي الظلام المعنوي الظلام الحسي ضياء ولذلك سمى الشمس ضياء ولذلك الشمس ضياء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء نعم وذكرا للمتقين متقين أبو ذنبي متقم الناس فيلهون على ذا لهم نبأ تتكلم الناس فيلهون ذكر سبأ ذكر المتقين من أين الناس متقون الذين يخشون ربهم بالغيب حال كونه بالغيب حال كونه بالغيب الذين يخشون الناس ميفقتاتهم بالغيب حال كونه حال كون الرب بالغيب على يستهون وحال كونه بالغيب كالله قال فايتون وأنا لا الله نو من خشي الرحمن بالغيب إن اللي يكسب ربهم بالغيب هم مفعزون كبير إنما تنزل من تبقى الذكر وخشي الرحمن بالغيب يؤمنون بالغيب يخشون بالغيب يميفر وهم من الساعة مشفقون كقيامة بطام من سدوت من كبكتوت إن الزئنة وشناتهم تلقوا كما قال في حق القرآن الذي أنزل في على محمد بن الله والذي يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أعلى وهم على صلاتهم يوافدوا في سورة الأنعام ثم قال جل وعلا إن القرآن أكل إنجدي ياو موردوا مترشات له هنا توراة كرمه لذلك ذكر بعد الثور فقال ولا وهذا ذكره وهذا القرآن الذي أنت فيه الذي تبلغه وأوهي إليك ذكر شرف ذكرنا الله المذكريان ذكر تقساطنا ذكر أسكن زادينا ذكر مكارينا مبارك بروك يهونا ذكرنا استوم الكام كتئل كل متفق مبت ما الصلاة توت والفصل ليس بالعز من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هتم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبارك أسامه الله ومن اتقى الهدى من غيره أضله الله هو الذي لا تلتمس به الألسن ولا إيش تشبع منه العلماء هو الذي لم تنتهي الجن استمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا دين قال كتاب له فيه الهدى والنور مبارك أنزلناه أوردنا ما شو مبارك أنزلنا مبارك ذو بركة كثير البركة يهون ما بركة ما يا بركة بارك بس لا تونه نفس الشيء وإنما بركة كثيرة والبركة هي حصول الخير في الشيء وثبوته ومنه بركة الإبل ومنه البركة برك لوهاو قنداوان ومنه بركة الإبل لأنه ثبت لزم إيه عندنا اشتكاك عن له كوست تبرك معرفت لك التبرك القرآن جائز لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بالتوسل به والقراءة به والاستشفاء به والدعوة به الله يفعلك بكلامك الكريم أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل تامة من نزل منزلا فقال أعوذ من التاماتي من شر ما خلق لم يضر شيئا ترتحل من منزلهم ذلك هو اللي هو القرآن من كلامه وهذا مبارك تبرك طلب البركة إن دي أسمي من نجار إلا جن الله يادرقبة بركات سرع الله رمضان بركته والقيام والصيام والأمل للسلهين وأما طلب البركة منه أنهم وأما قرآن تبرك بمعنى بركة ستاني معنى القرآن بشيء تأيكم يا الله صفات بشيء لمنه يا رحمة الله إرحميني لذيب العيشال ملاش يا رحمة الله إرحميني خصيصا يا مغفرة الله اغفري لي أيشال ملا يا عزة الله أعزيني أي بال يا الله يا عزيز أعزني لمن صفته منفصل أيضا لمنا لبتشاو أي تأيك ما يهو أتأيك وأما تعوذ به يتشالال أولا من أعوذ برضاك من سخط ومعافاتك من قوتك فبعزتك لأغوينه وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركة نعم مبارك بركة الله نجر يتبارى نجر هم إنا يعني بركة كسم فرق السلام مالنا يتيزم جن باينته أيضا كلمته كان بيكون وليس كون أيضا عندي لهو إنما ولو قلت رجع مبارك إنما كون دميله بالتامتان بركبوته بيهدو أيضا وكلمته كان إيسا بيكون وليس كونه كون كلماته كو أيضا لم إيسا لكن لما تتزال مصر تغنينه ولكن رجع مبارك إنما كون دميله بالتامتان بركبوته بيهونه بس مباركا مالت بوقته ياو لا يمسه ذا آهة إلا أوفي بإذن الله هي بركانه كثير الخير نو أنبياء تقبلت بنا جر بركانه دعوات شون مكة لو بركانه ما منو بركانه بمجزة شو ما منو بركانه نعم مباركون أنزلناه أوردنا وال أي أوردنا وال أكلبت مبارك سيهون أوردنا وال أنزلناه نحن لا كما يقولون إنه قول الشهادي أفأنتم له منكرون إن أنت هنا من القرآن هنا مسألة تكيد الله تشوهنا تكيدو تالله تشوهنا تاسبوا عبدالو تالله تشوهنا من نو تاوباكا تشوه إمان أبوات يواتا تشوه السيما إنبي ماذا يهونو عيبا جميك ربا تشوه ثم انتقل من قصة إلى قصة قصة سيد قصة إمام الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم ابن آزر عليه وعلى من الصلاة والسلام فقال أزلنك ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والله برق الله إبراهيم ستنا إبراهيم رشده كناتشاو ستنا ملال من قبل أي من قبل الكبر بل جنة ملال ومن قبل من قبل محمد السوء بلتنا من قبل ما من قبل الكبر بل جنة إذا كناتشا كناون من قد كري جنة أملاكتنا إلى الله سبحانه وتعالى لأن مبارا إبراهيم أباتاتشو استاتشوم أو تابوت سرانو كافرنو كذا دمو استاتشوم بدنغتنو يتولدوت كذا ياو كري جنتهم الله يا إيمان انتم بريباتش أبراباتش أباتاتشو قوم جمعو لذي بلو فلما رأى القمر فلما رأى فلما جنة ليلة رأى كوكبا قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي يميلو بل جنتونو بمارسه استوار كفيل تفسير مانا ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل قال جنة إيه بكاو بسفطرو يا الله إن برمياتك من جرى متعادم لا إيالا سوقال باري إلا قال جنة لك أنا من قدر لك اللك أسفلونا مسمرون من قفيد واتو عندان دوتو كجزي بوهالانو وما نبي محمد النبي إبراهيم قال جنة منه مدفونة قرأ إذا قفو ما يودون نبري ابن يوسف اسبال جنة أتو أبات أتو الناس أتو أباط ثابوس ترك أو إنه صبران يعني يسرق فقط راخون له يعلو تانو هنا بلو إلا أباط أشازو ثابوس يشتاعر أنا بالنبي نسيم تاو إما يدك مما يقول ما نمي جزاني يالا قبل على زور نبغي أسوك إسانا أمكان أسوك إيه أمكان أباط أشو حكلت سيمة الله سما يدك ما يقول إذا ما يدك إذا ما يقول أو نبر نجري لأباط أشو في زازيل يشتو نبغي ليسبت نبر جن ثبوته يحتاج إلى دليل قوي. ثم قال جل وعلا من قبل وكنا به عالمين إنيا دروم أو كان نبر وكنا به عالمين بس أواك هون نمالك كما هو أنت وقال دروم عندما يبج يو أو كان نسو لهداية مرسنوال ملم لنوال ملال اجتبا وهدا إلى صراط المستقيم من داله إذ قال لأبي لاباتو بالبت كذي آذر وقومي لإذبوش أهل حوران وقيل أهل كوفة ككوفة بات ربيا نبروا إراك نبروا إلى ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكل إيش إلا ساشر قد مثل الله دفاق أنا مثل أتقبوا علي متك أم مطوطي إيه أولتات من بالناس استفهاموا ينكر إيش في نزيقا يتكلم الله قالوا وجدنا آباءنا لا إذن لا نقول من رجاء لنا قلنا بعض رجال سيقزوا أطيتنا لا بعض رجال سيقزوا أطيتنا وقتبعين رأسا سانا يقزونا يتقليد الأمان التقليد هجة كل بليد وملجأ كل أنيد ولا يلجأ إليه إلا من لم يقدر على إقامة الهجة على التوحيد وجدنا أباء لها آبدين قال لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين انقدا السابات وشاتشن ولاتشو كالاتشو من رجاء كليل لاتشو ما بلو أبات انكشا مكتن ومن رجاء لهم سلما يشن أبات تساستو أولو كان آباء لا يعلمون شيئا ولا يكلون الله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد الله أبات انبقنا من قدنا بوقت بطرون نقر مكتن انجي أبات السلام وانا بشا قدر اللي هو مكتن ايه جام دايما عيب بالهم لذلك أبات الشعر ميب بالهم من لا ينو حتى بابا هلاوي درجاون قال ايضا لن بها ايمانو قال لقد كنتم أنتم برون قداسة ننتم برقت هنا اتشار وآب أباتو اتشار في دلال مبين لقل اميه لأينا اتشار ننت أباتو اتشار اتشار بجهل بكفر الله بطباقل بهد العباء الله اميه لأينا اتشار انقرار اتشار انسي وجدنا الدعوة النش قالوا اجيتنا بالحق ما انت مننا انسي تقونا في زهمت كانا ويسي اشوف كانا قلت كانا من هير بلا لا يقول هذا إلا أحد رجلين ويقولت إذا مطارا وإما أشوف سونه نظرنا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا لا ذلك من الشاهدين بل اندري أن أنت جتاتشو يسمايات ماني دروج جتان الذي فطرهن يأتلك أشو يقولون يبلتهن نقراتش أي سابينا مذكالك إذا سمينا مذكالك كون الله إن ذكالك أشو المالك لما نسأي كبدهم ليكم دو إننا تلقو لذيب بزوج يا سماينا مدير المخلق سوتشنا مخلق إنديم دمو لما نورو بأس لما مرجنا هذا دو لخلق السماء أخوان من خلق الناس أيضا من لي لكن أكثر الناس لا يعلمون قال وجدنا بلاك أمثال من أمانة من اللائبين قال بل رب رب السماء الرجل الذي فاطرهن خلق أتشو أو جدنا فاطر السماء الحمد لله فاطر السماء جاء الملائكة بديء السماوات فاطر السماوات خلق السماوات رفع السماء غير امر رفع الهلال عندما فاطر الهلال خلق الهلال بديء الهلال ملك السماوات الهلال ميراث السماوات الهلال خزائن السماوات الهلال مقاعد السماوات الهلال غيب السماوات والارض الهلال جنود السماوات والارض الهلال ما في السماوات في الارض الهلال ما اكثر ذكر الله لكم في القران عن السماء والارض يا سلام سلام سلام وأنا على ذلك بيهاتشو بالذهن قراتشو لاي من الشاكمي مسكر مثنين إرقيت أني أنا من أين مسكر الله إن أنت قتاتشو سمعنا مدرم يخلق أو قتاتشو إنين بالذهن قرار لاي مسكرين أني ليلا قتا إلا سينك الكلكم الرزكم أي تكموم أي قودوم سند لهم نعيو بس يستمون لتاركو يخداتشون ولتاركو كنصدون وستدباتشون أيه وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين حلف سرا بمستر ما ليلة قال له علي موتش الذين قال إيه بذو هجة تكرر بها لأنا إذا سورة الأنعام لاي فلما جنى أهل الليل رأى كوكبًا قال هذا ربي فلما أفلك على أهل الأفلين فلما رأى القمر بازغًا قال هذا ربي فلما أفلك على إلا مهدي ربي الأكبر من القوم البالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلك على يا قوم إني بريء مما تشرك إلى أن قال وهاجه قومه إلى أن قال وتلك هجتنا آتينا إبراهيم على قومه كترس أبو هالا إقامة الهجاج براهين هنا قر باطل مهودون شعر السوكة تناقر أبو هالا دمو كتا غربي جاقول باسنا هجل ياهو يا لسان يا مندنا يا بيان هيدا الله حجج اللسانية والبيانية أنا وهيدا الله آهون إيش حجج الفعلية أنا عاد تعرفي كم وصل وتالله بالله نبي لا أكيد أن تابوتو تشاتشون لتنكلوا لسبب درو سمى الكسرة كيدا للنسو تلك شنكو ليدا فالنسو بيت ممساتو كيدا يدلم يتا النسا قوية لأكيدا نالو ألزا ممسلا أين المسلحان للمكسور عليه للنسو أين المسلحان بل بالنسو زعمو جينا وتنكونا بلو سلاميلوس بميلوس ملك لنا الجرى لأكيدا نسنانو تابوتا تشون لسبب برباتشو هذا لسبب برلاتشو بعد أن تقول المدبرين زور بلاش كيدا تشبه على عالمي كانوا يا بس يوسف الصافات الله عندك الله طوينات ما عرفنا فنظر نظرتا في النجوم فقال إني سكي فتولى عنه مدبرين فراغ إلى آلهتي فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأطول إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلق وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كذا هجروا لقوهين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين على أي ثقل أي لفات أي لفات أي ثقل إبراهيم كفلوا عليه الصلاة والسلام عجب عجب بعد أن تولوا مدعين سير ما أنم إذا بكتما وفيت النهي سانات يجعل الكرام واندو واندو ميبالو يا ينقدي يا هنا بعلى تشوك أنو نزلت أوتاتو يمقب عينات أسفروا دردروا اللات يبلال بلو قدموا لسو ستو لسو يأردن يمنن كمروا اللات أي بلا أي تاتا أي ناقر أي قاقر أي سما أي قما أسقبوا دردروا اللات وانا الزام يعمل قبط بوتاهي ليلة دفاق أنا من قبط بوتاهي قسم لو متايحي وشاقنا بيتشن يمان ميل أي ربو أي توكل أي وندنات إن جايدت وندالة حقروا كل طلاثون عند سوك قدنوا إلا أمكان موسى هاروك قدنات شو ألا عند ميلا بكتما يقرروا سيتنا هسان وملات شو هيدوا ألا الساجة بس يسلم قرروا إني سكيم أمونا إني هيدي أمات بأنا ما أكبر ما هي أمونا بظاهر قلائن أمونا البلون المسلوة الساجة كم صرف الأمونا هكي نصيب هونم يوم ملك الله بلا صروف وشت باي هونم كذبت على الله ثلاثة كذبات يوم القيامة اذهبوا إلى غيري بلو يعتذروا بهذا مع أنه لم يكذب في حقيقة الحال فيدنا فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لا لم يهرج ما عاطنا تلكم آلتنا نشب زويا من ملكات من ملكات ليان دم السجدات أرباب متفرقون ناتشو أرباب متفرق ناتشو لا سيستم ولون تنا نشوف بفاس إن ذا له في السارجو جنات أبرو أرارجو عند وتج أمروت لا في اللي كفاس أتاد الشك ما هو ليستمر بثنا فجعلهم جزازا فجعلهم أي الأصنام والتماثيل التي سبق ذكرها جزازا أي مجززة مقطعة مكسرة إلا كبيرا لهم عند تلكوا تابوتا توسيكاس لا علم إلى رجعون ودرسوا إني ملصنا ذكرات سوق طفا يدي دبلو لي واجي كودا يفلقوا حجر يعقوب باشا لا يمشي لو جزي لي شرطونا أسنا الشك موت زور على جاقنا أي جاقنا والله أي جاقنا يا عند صابوت انتان انتان صبرنا مشوف يا عند كوبا انتان صبرنا الله الله الله الله أي بكات أي جاقنا النفس أي جبد والله الله أكبر قدك أنا أباتو لفتوي سرا نبرو أنا أتي وسونا برجع تامي نيجو سباري يمكن نيجو هي من الميتة نيجو تابو سباري أباتو تابو ترابي نبر جت تامي نبر إذا مو سباري هذا رجل نيجو هي من الميتة نقولي أقوب ديدا وأقوب ديدا وأقوب ديدا وده أمريك توشاشو زند سيماتو قد فلتوه فرجعوا فلما رجعوا عن آلهتهم أصيبت بمصيبة إيش كارثة عظيمة لم يبق منها إلا الكبير وقد حمل الفأس على رأسه أو على يده داشوا وانبهروا قالوا ما فعل هذا بآله دموا صوني قد قرقيش نسرابت قتا قتا በአምላካችን ያረጋበት ማን ይሄን ጉድ ተሰራው ማን እንደ ሁለ ምን ነው ከበደ በእኛ ነው ቢገኝ ነው ጉዱ ቢፈራ ማን ነው የነሰራ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ارسل اي قال بعضي بعدي عند وطفمت النبر يذكرون بس بمطفى وساتشوا نبر زاري حالا قرطال غداچن افلان بس يقال له ابراهيم رسولا ليه الاسمان ما يمطام قدام سي بمطفى وساتشوا نبر زاري غداچن افلان قالوا عند سو ميفسف ثونا ميكفكسو جيتانو اندي جيتا بيدرجو ታዳ ጌታ ከሆነ አንድ ግለሰብ ተነስተው ሲፈሰፍስ አይከላከልም ነበር والله لو كنت اله مستدا لما كنت انت والكلب في قرن على عندنا ابو الدرداء እኮ ነው ታቦቱን ሰብረው ከውሻ ጋር ሰብረው ሶስት ጊዜ ጉርጋት ላይ ጨምረው ጠበቁት ይላል የመጨረሻ አቀስ ሲያየው እዛ ላይ ተንከባሎ ከውሻ ጋር ሰብረው والله لو كنت اله مستدا لما انت والكلب قرنا تيتوت متو سلمي ده انت ابو الدرداء قالوا فاتبهيرو عنده مال بوليس لاكو هاي لا الله تجن الله من شكر الله على عين الناس حالك علي بسويت عين اياهو تمطوط فاتو به حالك علي الناس اياهو لم العالم يشهدون اني مسكروا بات ወም የሰዱን ቀጥ ሲገደል እንዲታደም እንዴት እንደሚገደል የኛና ማይታቶች ለመፈም ያስብ እንዲአይነት ማስተግብር ብቻ እንደሚወሰደበት አይተው ማንኛውም አካል እንዲቆጣብ ዘንድ አንተውታለ አሉ። አመጣዋቸው መጡ ጠየቋቸው قالوا አንተ فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ايهنا سرحه በእኛ ማልክታት يا ابراهيم አንተውነ ወይስ ሌላ ሰው ነው ለምን ሰራ አይደለም እኮ አንተና አይደለህም ነው የተሰራው ማ ታይቷል ሲራው ማንም ሰው ማን ግን የሰራው ማንነቱ ነው መጣው ተፈልገው ወላ ባልፋለው ከቢሩም هذا فاسالوا منكم انتكم انا ሰራው የትልቁ እኮ ነው ሲታጋሩበት የትናን ሰዎችን በሲሩ ያሉትን ታናቶ ፋስፊቶ ፋፉ ተሻክሯል اشكون فصارون دم انكار انتكون اي سيستم وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على اسمنا قلنا دم طيقوا ببلطه مرجا ببلطه مرجا لما جت راسهم يطيقوا فصلوا منكم انتكون مين قال انه هو طيقوا سؤال اي جغنا اي جغنا اي جغنا اي جغنا والله منين يا لجغنا نو اي توحيد ከተውሂድ አለው ሰው ፍርሃት የሚባል ነገር ምንም የለም ለአላህ ቢሎ ከተነፋ ቢደርስበትም ለአላህ ነው አይጎዳ እንደማይደርስበትም ደሞ ያላህ ቁሳን እስካልመጣ ምንም ነገር ምንም ለማድረግ እንደማይችል ስለሚያምኑ ብቻ ይሄን ፊልሙ ስንት ሺህ ህዝብ ባለበት የሀገር ህዝብ ደሞ ያሰላም አንድ ሰው ከተነሳ የለም እኮ አንድ ልጅ የለም ሱብሃንአላህ ላ ኢላሀ ኢላላህ አሁን ደሞ ጭራሽ አንገት የሚያስደፋ ነገር ተናገሩዋቸው ፈረጃው ኢላ ወደ ርሰ በርሳት ተመለሱ ወደ ሊባቸው ድረስ ወርተንስና ፈቃይነ እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ጥፋተኞች ዛሊሞች ምክንያቱም ይሄን ሰውዬ መጀመሪያ እንደሚቀረ ታቃላችሁ በዚህ ነገር ማንኛውም አካል እንግዲህ ደፍሮ አይነሳም እሱ እንደሆነ ሲታወቃል እሱ እንደዚህ አምጥን መጠየቃችን ራሱ መጀመሪያ እንደ እንደሚቀማቸው አውቀናል ይሄን ከባዱ ከራሳችን ነው እና ራሳችሁ ጥፋተኞች እሱ መጠየቃችሁ ራሱ እንዴት ጠይቃል እንዴት ثمنك سؤال رؤوسي انغتاك كركر الى ازكزك ندم تزت كوتشي متاب جمالك تاچو تصبر جتاچو موت تدب دي بوفر دي ميبل لا قد علم سماها اولا انت الناس انت ما يناظر انت اوقاه لو ففر من كان انتكو اي مسكر بغدا فاچو شو بغدا لا قد علم سماها اولا ያንተኩ እነዚህ እንደማይናገሩ አውቃ ነው አሁን እነሱን ጠይቋቸው ብትለን መቼ እንደማይናገሩ አውቃ ነው ያው አይነግራቸውም ብለህ ነው ይሄን ብታረጋል ኢብራሂም ያን ኡቲሃቲ الفرصه الابراهيم ان يقيم الحجه مره ثانيه بعد ما فعل ما فعل انا فصابوا لك عندي ما عندي مين دون الله كامله تجزلاچو ما لا انفقوا ምንም አይጠቅማቸው ነው ለከም تجزوا شوف شوف شوف شوف ولا دركم من ما يقدرتشو نو من نقدر ما يشيلكون راسون سيفا سفيسو مكلاك ما يشيلكون إن جدا إذا ما يقونا مين متن دزو وإن أنت من ينجاتشو من ينجاتشو أفل لكم قوبها لكم الله تفاتشونا أسألي وجه الله أسألي أرقاتشونا لها وارداتشونا أفل لكم ولما تعبدون لم تتجزوا من كالا ليلى افلا تاكل كنا يجباتشو من هنا تشوش انك الله تاكل يلا من هنا تشو أبيت تجيت أبيت تجيت أبيت سدد أبيت قشت ما صرر لا إله إلا الله فلما إيش داك بهم زرعا وداكت بهم الهيلو بقى انتقلوا إلى استئمار السطوة والقصوة بقليل أنا قال ما قاتلنا على هون بكر كل شيء تقول لما ما جمع أفسيت واتشوار قدو قدا شو أفسيت واتشوار ما قاتل على بدا وصانو نقص وزارة نمرود ابن خنعان يبالو عالم كاستداد دروت عندو نقص ككافي وستنا إلا لما جمع زوج بچن كلاتو أدرق وستنا يبالال عالم تلد هاج إبراسي ربي أمي لهم قال إبراسي ربي أمي كان أنا أهي وأمي تيا لهم سنة إلا الزازا دمي بارس كولات ورسوس وردرس انتت سبستابة كمر برغة تكوفر يقول صفاته هيا متر كهيا كند يقومت رزمته وده سلافك كند لالو سوات عمدتو زا كمرو كمرو كمرو كمرو كمرو كمرو كمولو سبوهالا ساتا لوكسا ايسا نوكتا لوكسا وهالا ما نتقا ايدا لم يقاتلوت يا قاتل يا سنستان مقرب ايتي نباتا تقيته كريكا بيوروه ليدرس ايدا لك عندك بلوك عربو يشعر زمي تمزق الزقا يساتوني بالبائي ودالاي بلا قالوا ابنوا له بنيانا لا شوف ازاي سورة السافة ابنوا له دنبو اللتا تقوفرونه عند بيتنا قر فالقوا في الجهيم ازيلا دمو فالو هرقوه اقاتلوس وانصروا عليها تكوف اما يكتاتش ورينه أسرة كارب الناس مصاب برو لا لا تابوت هالشيء لا تابوته فيا أسوب شيطانه من سير وإن سردوا عليه تكون أمريك توشاج أكاد ليلا نكرايت سن إن دعك أنا ما كاد لا لب إن كنت فاعل أدرجوش كونا شو بلو نويلات كلا سو السنة بمن أرجو إن جت أرجو تيتيلو أرجو يتألو أشوف ملا تفاش وزا ما كاكل بغير غير يالو الشيطان متو عند ارتبات انا عند تاما مريض لا تاكلو اندز وسفنطر كذا جه جمرو الى الاري موت اندز ارغاچ طار نده درساتو متان اتشيلو علاچو نا بزا ملك لساتو اوليقو غفو عند كافر سيكريچا نبرچي استاسيت قار بس اند ارغا فناطرو بربا لاي بزاچ مكاكل جبري متو كاتفال حلك حاجه علاچو قال اما اليك فلا وأما إلى الله فبلا له وده أنت كور من هذا الذي وده الله لا الله من اللي قال يا الله بطل علمه بهالي وانصاري فأخذ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يا له أساد قبو أساد هنا كلا قطع طلوات أساد أنقل يا الله قلبتات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قد أزلنا سلام لله لإبراهيم يا ቀዝቃዛ ሲቶን ግዴ እንዳታቃጥላቸው ቀዝቃዛ ቅዝቃዜው ደሞ እንደገና በረዶ አሁን ከበዛ ችግር ይፈጥራል አይደለ የብርድ መበዛው የሙቀት መበዛ አደጋ ላይ ጥላል አይደለ መካከለ አየር ነው የሚስማማው ወሰላማን አላ ኢብራሂም እንዳታቃጥ ቢሉ አላት ኩኒ አምራል ከውኒ ነው በማዕና ሲሪ ነው ተሐውል ነው ኩኒ አይ ሲሪ بردا وسلاما على يا نار يا نار منادى ناداها كما ينادى المعقول يا ارض ابلئي ويا سماء اقلي ان دار يا جبال اوبي ان دار اين الله سبحانه وتعالى كوني هن سيري بردا قزقزا وسلاما سلام على ابا ابراهيم لا يكون يا ناتنا اربع كندرس ذا وسط قويو يلال بطام مرط حيوت ياغنيوت بينو اذا لاي نو بلو قالوا لا لا الله جل وعلا انجدي ومتكلا جل ومخرجانا ونا يتبهون مؤمنوش الله الله انفر انبياءوش توكل ايمان يتب كانت قادي قبال وطيتون يتب تاغنوا الله سووش زند اساتنا وديد بالم ياو رحمة سيارة قوار الله جل وعلا كذا يوم قدي بمدرقة صيال انصفحوا تلا تواها إذا إسان لما أطفال هيد جمروا هم قراريتهم هلو يعني وزقني بار أستوسي كاريلا كار ينفقوا النار على إبراء أفل الباتشون لذين أستون قدلوت لو نبي أستوسي لا يا أربعة كانوا يلال وخرج وهو يرشه جبينه يلال انتنا تجورو قندات تو لابني أن تفطفا ودتو يلال ودا أربعة كانوا يتو يوم العشورة والطفال لذال عريموت سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سببا النار هونون بيت كريستان تابوتن سي صبرو بيزي ايه دنيا النار من رجل الله تشو بردان وسلاما ادر رجل الله تشو الى الله اكبر الله اكبر الله شوف توحيد شوف توحيد هي هون بس الانبياء نتناقر الله جل وعلا سورة المكية ناس لنبي نقرأ تشو صلى الله عليه وسلم اسات استبتت تعالى اهلا ايه ميورد كذي بوسى بوي بيسات نقطلوا كذينا نقباب نبلاد نعمار انتوتشو كثيرو بيسات كثيرو كإسات يباسا كقال متعاد يباسا هونون براسين يقال على السلطان مولو سونات يا قربتو كتاتشم كلا يتفاقو فاستبو نبر فجعلناهم الأخسرين كساريو تدرق في سورة الصافات أصببتاتش التساق قال لاتشو ايهو من على ونجيناه ولوطن على أتمنى تعدان نوالا لوطن من الان دماتشون ليش إلى الأرض التي حال كونهم ذاهب إلى الأرض التي باركنا في بركة هذا الرقم بعد وذا الشام هيديو وقال ذاهب إلى ربي سيهدينا سورة الصافات وقال في سورة العنكبوت إنديو كتناقر بهالا يعني وقال فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو هرقوه فأنجاه الله من النار بالوردو وقال إني مهاجر إلى ربي آلو إلى وذا لوت انجدياو إراك لك أو بمس بقبس أرقو وهذا بقى اتها قال من ترش على الله شوش الرسو خلاص ما السدد قدنو الآن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم إلى أرض فركت هذا الرقم ووهبنا له إساق ويعقوب إساقنا يعقوب جبانا بلا نافل تتماري سوى لجولج نو إيه لفاتو وطيتنا وإياتش وكلا جعلنا صالحين هلا شو دقاق قوش عرقناتش نبياتا عرقناتش وجعلناهم أئمة مريوة هذا الرقم يهدون بها من بثزازات النيمرو وأوهينا إليه ودلنا السمريك السلال لفنا في إلى الخيرات ملكام سران ملكام سران وحيمان ملكام سران ديسرو وإقام الصلاة من أبس الخاص الأم يا خيرات وانا أم الخيرات والحسنة السلام صلاة ما كاكوب وإيتا الزكاة المستد وهي ورد وكانوا لنا عابدين ولا أشوف لنا أقوم داجوتش لنا تازاجوتش تداجوتش نبال الآن ياو بأي توب عند الزينة كتبر شهج إيسى القراغي رحمه الله تعالى وغفر زنبه وجعل الجنة مسواح بمهور بإجابة قراغي بسبات بيت مستمع لنا أربع بيت كريستان قرصته بزاو بفرعون الإثيوبيا بايل سلاسي بهات عيل سلاسي الشيطان الأكبر عليه لعنة الله بسو كذي بمهور وسطس أربع بيت كريستان أقايوت بيتشاتشو كازا جانو هيت متاثر على الباتشو إسلام على الباتشو أقرأي دلم ونزا قوجا متاثر على الباتشو قوجا من قدي إسلام على الباتشو كلا باو ديك دي كونش إلا من دي استاثر وازدك أزا يسر بي سنتون أسلمو داهم بقوجا وسساتشو مسجد هلا سنتون أسلمو تلا الله سبحان الله إيه أين الجبد ياو من نقر اللت إيه ونو ليلا ما لابو مسلم الخولان أسود الأنسي ميبالو سويو أسود الأنسي ميبالو سويو يا زونا أنتن لا يتأمرو يسال لا يتأمرو صنعاء لا يتأمرونا بوهالا السيداش تملكة من دمي سرعا له بصار ماما بإساته قبطه فاتح صلاة لسقلان جاقنا من الإنسان يسمى له قرطو يسأل له سلاتي سجدة بوهالا إيه نقر له أمر تنقره بأوك بأمر بكاكا الأسكمتوث من دنا على أمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم. وقد استعمل هذه القصة ودعا لا تعالى بها وحسن البصرين أتى به حجاج حجاج يوسف السقفي ليقدلو واسق متبارك تما أسر بإراق أسر طول لمرك أسوشين ترائلة راسو الهيدم حسن البصري أو زاهد عالمنا السعو لدنيا إتشينا كل قيمة إلاو تطرطو سو تقرمو البيتو يا يعني يا ليت الهجاج ألم أن أهل السماوات مكتوها له وأهل الأرض غروه يا سماي توش عند طلود يا سماي توش عند طلود يا مري توش عند شودو تباوك. لقد رأينا فيما بناه أخبث الأخبثين فرعون فأتى الله على فرعون وعلى ما بنى عليه يا يوركسوش يوركسوش فرعون يجنباون جنباتا ميتنال فرعون النا جنباتا ونالله دراشون أسفتوتال بلوسي النقر أنت حجاجين أتاقمكو أتاقم أنت سير حجاج كيف أن يوصل من مساء الناقر وسنتون أرضك تو. لقد أخذ الله على أهل العلم الميثاق وإذا أخذ الله ميثاقا لدروس الكتابة لتبينوا للناس ودولا تكتم فنبذوا وراء عزور واشتروا بثمنا قليلا بلو آلة. فنقلت هذه الكلمة الحارة الموجئة إلى أسماء الحجاج فاشتاط غضبا إيه وريد الرسو تنفع تقوط فقال يقوم عبد من أبيد البصرة يتكلم علينا فلا نجد أحدا يدافع عنا ائتوني به لأسقينكم من دمه ما أخر الجبناء على يصون دماء تطعتها إذا شمت الدنيا على كبا كبصرة باريا واشترى استبنى في النقر حسن البصري الناتو يا أم سلمة أشكر نبر سرى والخيرات ببالا لك أباتو يسار يا زيد بن ثابت مولى نبر لا سرقوا أبو بكر الصديق كباس سرق سرقوا له البالات بعمر زمن يتولد حسن البصري رضي الله عنه عم تولين برو بوليس لاكا إزوا تشومتو وانبرت دردرو عالتو بلوا وتموردو تزقاج توال خليو تنطفوال قربتو سيمة عطينا سولت برو الزوال إزوا تشو سيمة برافو سيدرسو فلما رأى الشفارة قد هدت والنطاء قد بسيت فقال ويعني بسره اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما. الله الله الله الله الله الله الله يقرب باريا سبحان الله يا رب يسوق الطازاري بردا وسلام ارجلني لابراهيم ساتيته بردا وسلام بارك الله ان شاء الله على الله اكبر سبحان الله سبحان الله حتى الناس بلونا برسوش بدق بدق قالوا الشالو كذا هون باهون بانغت يا صارف قال بسوي بتطبقوا بالو بسف بلاو يا بوتا سفان اذن تعالى ابا سعيد نانا بلو يا اسكمتو جمر بوتا يا اشغاشغ لا جام بلون تعالو بعد اركان يا بعد احكام الاسلام طيقاتشو جمر فوجيبوا حسن بلسانين طريقين وجنانين ثابت وتراغا كمنفس بربر على مين غبا جغنا قنطات الفطاو ما تو 25000 يجدل سوي كل اكل الفراو اي جغنا والله اي سلف الله أكبر مرسد وجب والله إنك لسيد العلماء يا أبا سيد آلف ليارده أسترى والسبيه فأعطاه غالية نوع من الأطور استعملها الملوك بطام الدنات ستاكونا تكبرو كبيتو واتو كذا برن يوم طيقاتو حجا جامت أهل الزي النبرة من دلنا لك الزي قاسد كنف مالت كنفن أنك أنكو اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما عليك كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم نبي الكوثر. الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.